السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. القرآن السادس صفر سي. بس هو حتى مش لسه تكتب القيمه حتى تعمل ابو ايه؟ اه يعني لو نسيت مثلا شويه حاجات في السكيل كارتر مش مشكله، بس نسيت مثلا تكتب الانفستيجيشن هنعمل دوبلر مش مشكله، نسيت مثلا تكتب الانفستيجيشن هنعمل انجوجر مش مشكله، ما انت وصفت الانسر، بس تنسى حاجات جوه الموضوع الكبير، بس ما تنساش المواضيع الكبيره نفسها. ايوه ودايما بالظبط كلام جميل. نبقى تلعب لحمام برضه فكرنا بحاجه ظريفه، ان اي سؤال ديفرنت دايجنوز في الامتحان او اي سؤال مالتنا في الامتحان ديسفيجيا هيماتيمسيس اوبستركتيف جوندس اي زيت، اول صفحه اللي انتوا بتقولوا اساسا المفروض اجاوب السؤال ده قد ايه؟ اول صفحه في الامتحان انت فاكر معاك لازم تعملوا ايه؟ اول صفحه في الامتحان حتى لو كانت تسع سطور، يعني مثلا ناجي اكثر ب10 هم 10 ناجي اكثر، يبقى اول صفحه في الامتحان المفروض اعمل ايه؟ اعمل ديبريشن واحد ل10 من 1 ل 10 وسيب سطر، من 1 ل 10 وسيب سطر، يبقى انا كده مليت كام سطر؟ 20. والصفحه كام سطر؟ 30. اه الصفحه 30 احنا مش بعرض الكلام ده. يبقى انا اوريدي مليت كام صفحه؟ يبقى انا اوريدي مليت صفحه على مين؟ مليت صفحه على مين؟ على الارض. طيب تعالوا نجاوب بقى السؤال المنديومه. لو جالي في امتحان المنديومه بص يا اولاد، لو جالي في امتحان المنجومه المفروض اتكلم عليها ازاي في الامتحان؟ المفروض اول حاجه في الامتحان اعطيها التقسيمه بتاعت المنجومه، المنجومه والباسكو مالفورميشن حاجه واحده، يعني لو جالك المنجومه اعطيت المنجومه وايه؟ وباسكو مالفورميشن، جالك باسكو مالفورميشن اعطيت باسكو مالفورميشن ومين؟ والمنجومه زي هنا بعد شويه، زي هنا بعد شويه لما اقطع كليفت ليف وفلت، جالك اخر سنه كليفت ليف اعطيت كليفت ليف وايه؟ وفلت، جالك اخر سنه كليفت فلت اعطيت مين ومين؟ اعطيت كليفت فلت وكليفت ايه؟ في حاجات كده تبقى شروه واحده يا مرسم. طيب فشروه واحده فالمنجومه هنقسمها ثلاثه، هما اتقسموا في باسكو مالفورميشن وفي منجومه. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الباسكو مالفورميشن بتبقى دي سينس بيرس، الباسكو مالفورميشن دي سينس بيرس، والباسكو مالفورميشن بتبقى نابل ريجريسيف، بتبقى نابل ريجريسيف. طيب المنجومه اخبارها ايه؟ المنجومه بتبقى دي سينس بيرس، بتبقى ديت دي سينس بيرث ان اور ابير شورتلي افتر ايه؟ بيرث. احنا عندنا تاني منجومه، واحده تاني سينس بيرث والثانيه هتبير شورتلي افتر ايه؟ بيرث. والمنجومه دايما يدينا تبقى واضحه ريجريسيف، المنجومه دايما تبقى ريجريسيف. يبقى انا ابتديت السؤال ان انا فهمت الفرق بين الباسكو مالفورميشن ومين؟ والمنجومه. ده الفرق بين الباسكو مالفورميشن والمنجومه. الباسكو مالفورميشن دي سينس بيرث ونوت ريجريسيف، تبقى بروجريسيف. والمنجومه تبقى ديت سينس بيرث او ابير شورتلي افتر بيرث، والمنجومه دايما بتبقى ريجريسيف. بعد كده عرفت الباسكو مالفورميشن بتقسم، الباسكو مالفورميشن بتقسم حاجتين، الباسكو مالفورميشن بتقسم حاجتين، بتقسم حاجه اسمها لو فلو، بتقسم حاجه اسمها ايه؟ هاي فلو. ويمكن النهارده اول مره اخش على الهاي فلو. الهاي فلو اكتولي، الهاي فلو اكتولي دي عباره عن مالتيبل ايجيتيسترز. الهاي فلو دي عباره عن مالتيبل ايجيتيسترز، فالمالتيبل ايجيتيسترز عامله على طول شنط البلاد منين؟ الارتز منين؟ على البيت، ففيها فلو عالي، فعشان كده سموها وات؟ هاي فلو وات فلو ايه؟ مالفورميشن. طيب اللو فلو ديت يعني دي من الاخر، دي من الاخر لو انا عايز اصنف الهاي فلو، الهاي فلو بتصنف على انها ارتيريال. الهاي فلو بتصنف على انها ايه؟ ارتيريال باسترال مالفورميشن. فتبقى اللو فلو هتبقى ايه وايه؟ هتبقى كابيلاري، في حاجه اسمها كابيلاري باسكو مالفورميشن، وفي حاجه اسمها فينس او اسمها ايه الثاني؟ كابيرنس باسكو مالفورميشن. والنوع الثالث اللي تلفت انتبهوا في الامتحان الباسكو مانجيوما اللي هي مين؟ لمفاتيك. لمفاتيك باسكو مالفورميشن هي سيستك تجروما، يعني انت في الامتحان المفروض تكتب كل ده. سؤال الهيمانجيوما سؤال تقيل، سؤال الهيمانجيوما سؤال تقيل. سؤال المنجومة سؤال تقيل. سؤال المنجومة أول ما جه سنة 2007. سؤال المنجومة أول مرة جه الامتحان ده سنة 2007 عشان كانت طالعة تقسيمة لسه جديد والناس ما عرفوش يكتبوه ازاي. بس سؤال المنجومة بيتكتب كده. طيب بعد كده اول صفحه ده اول صفحه انا عملت ايه؟ او اول نص صفحه عملت ايه؟ عملت ايه اول نص صفحه؟ عملت تقسيمه وفهمت ان في منجومه وفهمت ان في باستر مالفورميشن وفهمت ايدينه، بعد كده فهمت ان باستر مالفورميشن دي لو فلو ايه؟ واي فلو، واتكلمت على انواعها. بعد كده لو عامل ايه بقى؟ اخد نوع نوع؟ اخد ايه؟ نوع نوع وابتدي اتكلم عنه اتفرج عليهم اهو. اول حاجه الهيمنجيوما بقت نوعين بس، الهيمنجيوما بقت نوعين بس، في حاجه اسمها سترومري هيمنجيوما وفي حاجه اسمها ساكون باتش هيمنجيوما. السترومري اي منجيوما بقى قابلك للامتحان المفروض اتكلم عليها، المفروض اتكلم على السايت، المفروض اتكلم على السايت، المفروض اتكلم على الكلر. اربع حاجات بوصف المنجيوما في اربع حاجات: سايت وكلر وسيرفس وكوز. سايت وكلر وسيرفس وايه؟ وكوز. اس سي اس سي سايت او اتنين اس واتنين ايه؟ سي. عشان انت بتيجي تكتب المنجيوما انت بتبقى عارف ان دي سترومري منجيوما، بس انت مش عارف تكتب ايه عنها. فبتكتب كده، لما تكتب عنها انت هتكتب اربع حاجات: السايت والكلر والسيرفس والكورس. عارفين انت لما تبقى انت عارف الموضوع بس انت مش عارف تتكلم عنه، فانت تقول لي اديني بس ايه؟ اديني زق، يعني اديني العنوان وانا ايه؟ وانا اكمل. انت عارف كل حاجه عن السترومري، انا مش فاضي اديني اقول لي عنوان بس وانا اكمل اديك العناوين اهو. بنسمع بعض بس والله بتكلم جد، بتتكلم على السايت والكلر والسيرفس والايه؟ والكورس. يعني اول حاجه مثلا السايت بتاع السترومري منجيوما، السترومري منجيوما، السترومري منجيوما دي بتطلع فين؟ بتطلع في الوش. لانها فراوله طالعه في الوش، ماشي كده؟ طالعه في الوش. لونها بيبقى ايه الكلر بتاعها؟ اهو برايت ريد او برايت سكارلت، هتبقى برايت ريد او برايت ايه؟ سكارلت. السيرفس بتاعها اليفيتد ولا مش اليفيتد؟ اليفيتد. والكورس بتاع السترومري منجيوما اخباره ايه؟ الكورس بتاع السترومري منجيوما ديت بتأثير شورتي افتر بيرث، والسترومري منجيوما ديت بتأثير قد ايه؟ من سن الخمس لسبع سنين. بعد كده علاج ايه السترومري منجيوما ديت؟ علاجها كونزرفتيف. السترومري منجيوما دي علاجها ايه؟ كونزرفتيف. والسترومري منجيوما دي لايبل. اي منجيوما في الدنيا فيها حاجتين سبيسيفيك، يعني انت لو طلعت في الامتحان ومش عارف تتكلم عن المنجيوما، الكومبليكيشن بتاعت المنجيوما سابقا. ايه الكومبليكيشن بتاعت المنجيوما؟ ulceration و bleeding. ده المين complication. اي منجيوما لانه for infection و ulceration و bleeding. المنجيوما ايه specific character بتاع كل المنجيوما ذو vascular malformation؟ كل المنجيوما ذو vascular malformation بيحصل لهم ايه؟ blanching. لما ايه؟ blanching لما دوس عليها، بعد كده يرجع من دون مرقر لما تشيل ايه؟ ايديا. يبقى انت عندك في الباسكو مالفورميشن وعندك في المانجيوما عندك سطرين بتكتبوا فيهم كلهم. ايه هما السطرين دول؟ الكومبليكيشن بتوع كلهم، هما كلهم بيعملوا اوبريشن وبليدنج وانفكشن، كلهم بيحصل لهم بلانشنج لما اشيل ايديا، لما احط ايديا، وكلهم بعد كده بيرجع لهم نورمال كلر لما اشيل ايه؟ ايديا. طيب ايه السترومري مانجيوما عند السالمون باش؟ السالمون باش دي زي ما كنت بقول لكم، تخيلوا الرقم اللي قالوا ايه؟ صمام في ميه، حته صمام في ميه طالعه في وشه. السالمون باتش ديت طالعه في وشه، تخيلوا عنده حته صمام في ميه طالعه في وشه محطوطه هنا. طيب اول حاجه السايت بتاعها فين السالمون باتش ديت؟ السايت فين؟ في الفور هيد، طالعه في الاورا، طالعه في الفور هيد. الكلر بتاعها بيبقى اخباره ايه؟ الكلر بيبقى بينك بلوش او ريد بلوش، ما بتبقاش قوي، بتبقى ريد بلوش او بينك بلوش. ده السايت ده الكلر بتاعها. السيرفس، السيرفس بتاع الصمام في ايه؟ هيبقى بلاك ولا اليفيتد؟ بلاك، عامله زي حته اللانشون، بلاش الصمام في ايه؟ الواحد بيشوفه من سنه للسنه، عامله زي حته اللانشون. الكورس بتاعها بيبقى اخبارها ايه؟ السالمون باتش، السالمون باتش دي بتأثيرها جيرز، السالمون باتش دي بتأثيرها جيرز، والسالمون باتش ديت بتختفي عند سن كام؟ سنه، والسالمون باتش بتختفي عند سن سنه. ايه علاج السالمون باتش؟ ايه علاج السالمون باتش؟ كونزرفتيف، لانها تختفي عند سن سنه، والسالمون باتش زي ما اتفقنا في حاجتين سبيسيفيك برضه او حاجتين بيميزوا كل المنجيومات، انها بتختفي لما احط ايديا وبترجع تاني لما اشيل ايديا. يعني وانها فايبر فورميشن وبليدي. بعد كده عندي مين بعد السالمون باتش؟ دخلنا في الباسكل مالفورميشن. اول باسكل مالفورميشن عندي كابيلري. كابيلري، كابيلري اسمه ايه؟ بورت واحد. كابيلري اسمه بورت ايه؟ واحد. السايت بيطلع فين؟ من الصوره. السايت بيطلع في الوش، ماشي مع الديستريبيوشن بتاع مين؟ المانديبلر نيرف، تراجمنال نيرف. تراجمنال نيرف زي ما انتم عارفين ثلاثه، ده مانديبلر وده ماكسيلري وده ايه ده؟ اوكسالري. يعني دي ماشيه معاني براند، ماشيه معاني براند من ديبلر. السالمون باش كان اخبارها ايه؟ لونها كان لونها ايه؟ اول واحده عشان تقاضوا الالوان، اول واحده ابتدينا بالريد عشان تقاضوا الالوان، اول واحده كانت برايت ريد او برايت سكارلت، ثاني واحده كانت ريد ايه؟ بلوز، ثالث واحده هتبقى ايه؟ بلوز ريد، هتبقى الرابعه ايه؟ بلوز. عايز مفيش حاجه اكتر من كده. ابتدينا بالستروبري حتى الفراوليه كانت برايت ريد، بعد كده دخلنا في السالمون باش عملناها ايه؟ ريدس بلو، عملناها ريد بلوز. بعد كده دي هتبقى ايه؟ بلوز ريد. وكبرنا سيمنديوم هتبقى ايه بعد كده؟ بلوز. كان مفيش طريقه احفظتوا بيها الكالرز اكتر من كده. احمر بعدين احمر بزرق بعدين ازرق احمر بعدين ايه؟ ازرق. بالتالي عندنا العيب واضح من فوق احمر وازرق. دي هيبقى لونها ايه؟ يعني لونها بلوز ريد. السيرفس دي اخبارها بلات ولا اليفيتد؟ السيرفس اخباره ايه؟ بلات. السيرفس بلات. الكورس اخباره ايه؟ يلا نكرر نفس البلفغان. هتبقى مالها تراجيرنال ديت او مالها الفور بوينت. الكورس اخباره ايه؟ ديت سيز بيرث ونقطه ايه؟ ريجريت. وديت سيز بيرث بتكبر ولا ما بتكبرش؟ قلت لكم جمله اخبارها ايه؟ بتكبر مع الكبران. فقلت لكم تزودوا جمله ان اي كاستمر ان اي بستر مالفورميشن بيحصل له ايه؟ increase in size. اي بستر مالفورميشن increase in size in proportion to body growth. اي بستر مالفورميشن بيزيد في size proportion to body growth. انما دي من جوه بيخبرها في الكورس ايه؟ regressive. اي بستر مالفورميشن increase in size in proportion to body growth. ده الكورس. ايه complications اللي ممكن تحصل فيها؟ alteration of breathing والكلام ده كله. ايه الاستثناء كاركتر بتاعها؟ هيحصل لها بلانشنج ولما تشيل ايديها بترجع تاني للنورمال كارت. الاقي ايه البورت واين ديت؟ الاقي البورت واين، الاقي ليزر او الاقي اكسيجن وجراف، بس الريزلت الزباله. الريزلت بتوع البورت واين ستين زباله. واشهر واحده وزي ما بنقول اشهر واحده كان عندها بورت واين ستين بالظبط هي الموظفه بتاعتون اللي ضربه اسمها سميحه ولا سناء دايما اسمها ايه؟ اسمها مدام نجاه. مدام نجاه كان عندها بورت واين ستين وطبعا مدام نجاه وهي في التمرداس كان المفروض مليون جراح يعمل لها دي لمنجومه. مفيش حد عارف يعمل لها الباسكا مالفورميشن دي او المنجومه ديت عشان خاطر الريزلت بتاع الفيزيك بتاع الزباله. لما يشيل المنجومه بالحجم دوت هيجيبوا مكان جرافتات وفلافات منين؟ هيجيبوا مكان جرافتات وفلافات منين؟ هيجيبوا وش بني ادم منين تاني؟ هيجيبوا سكين بتاع وش بني ادم منين؟ فكل لكم تقول ايه ساعتها؟ اماكن في القلب. اماكن في القلب. انت بتقول 50 اماكن في القلب؟ لما احط وش تاثير ثاني على ما اعرفش مين؟ احط وش كانت ثانيه اسمها ايه؟ ولا غني معنا فما فيش الكلام ده خالص. ودلوقتي لا تراجع ولا تسليم. وثلاثة يشتغلونها ولا اتراجعوا على الاستسلام وضغط الغامض من تسمانته في فيلم كمان دخلت ايه؟ ما علينا وصول الأفلام دي حلوة الثاني برضه يلا ما علينا فالفور بوينت ملاش عليك الفور بوينت ملاش عليك خلصت الفور دخلنا على الفينس دخلنا على الفينس فالفورميشن يلا يا ولاد الفينس فالفورميشن او الفينس او يلا او الكابيرنال فاسكولار مالفورميشن اول حاجه بنتكلم على ايه بنتكلم على السايت السايت بتطلع فين السايت بتطلع فين بتطلع في الليكس وبتطلع في الشيكس وبتطلع في الفيترا بتطلع في الطن وبتطلع في الليبس وبتطلع في الميجوزا بتطلع في البوق زي ما انتم شايفين واهم حاجه بتطلع في الفيسترا مين اكتر فيسترا بيطلع فيها ليفر كلمتين على الليفر هنا لازم تكتب في الدراري ميشي على لازم تكتب كلمتين على الليفر بتبقى بنكتب كلمتين على الليفر بتطلع في الليفر وبتعمل ماس والعيان بتبقى سيمتوماتيك وتستغرب الصونار والكومبليكيشنز بتاعتها في الليفر ولو كبيره في الليفر لازم اعمل اكسيجن لو كبيرة في الليفر لازم اعمل انسيجن طيب بعد كده السايت بتطلع ربنا يخليك يبقى السايت زي ما اتفقنا بتطلع في الليفر وبتطلع في الطن وبتطلع في الشيك وبتطلع في الديسك لونها ايه بقى عشان هي فينس بلويش بلويش داس واحده كانت ريدش واحده كانت ريد بلويش واحده كانت بلويش ريد دي بلويش السيرفس اخبار وايه بتاعها اليفيتد ودوبيوليتد السبب بتاعها بيبقى ليفيتد وايه؟ وليفيتد وفورس يلا حفظناه لتأثير الدرس وداز نوت ريدس بتبقى ان بروبورشن تو البودي ايه؟ والكومبليكيشن بتاعها فيها كتيره الكافيرنس فاسكولار مالفورميشن زياده عن الالتريشن زياده عن البليدنج بتعمل السندروم الغريب اللي اسمه وات؟ تذبط من السندروم دي بالذات بتعمل تذبط من السندروم زي ما انتم عارفين تذبط من السندروم اللي جوه الهيمنجيوما نفسها يحصل وات؟ يحصل بليتلت كونسامبشن او يحصل ثرومبوسايتوزس جوه الهيمنجيوما فبليتلت يحصل لها كونسامبشن جوه الهيمنجيوما او جوه الفاسكولار مالفورميشن انا اسف والواد يدخل في البليدنج ايه؟ تنسي ده اللي اسمه كذبات من السندروم فدي بالذات بتعمل كذبات من السندروم ودي بالذات بتعمل بليدنج جامد جدا جدا جدا جدا دي برضه بتشتغل برضه دي لما نيجي نعمل لها سيرجري بنعمل لها اكسجين او ممكن بنعمل لها ليزر لما نيجي نعمل لها اكسجين من كتر ما هي بتبقى بلادي لازم نبدا عمليه للحقن بجيل فوم او لازم نبدا عمليه للحقن بالظبط هايبرتونيك سلايم لازم نبدا عمليه للحقن بحاجه من كتر ما هي بلادي انتوا عارفين لو دي في الليفر قبل عمليه بتاع الليفر بيعملوا ايه؟ لو دي في الليفر عارفين قبل الليفر بيعملوا ايه؟ بيعملوا بلوزيشن لفاتيك ارتري رايت او لفت فاتيك الهيمنجيوما في الرايت لوب ولا لفت لوب؟ لو اعرف والليفاتيك ارتري لما احنا خدنا اوبرتيف الليفاتيك ارتري كان بيمشي يتحول ايه؟ رايت وايه؟ ولفت والبلوك اوف لايف بتاع الهيمنجيوما جاي منين؟ من الليفاتيك ارتري ولا من البورتال فين؟ من الليفاتيك ارتري والبلوك اوف لايف بتاع الهيماتوما جاي منين؟ هيماتوما من الليفاتيك ارتري فكانوا بيعملوا في الليفر مثلا بيعملوا ايه دايما عشان تفتكروا المعلومه لو في منجمه كبيره في الرايت فوق قبل العمليه يعملوا بولايزيشن لمين؟ للرايت فاتك لو في منجمه كبيره في اللفت فاتك لوب قبل العمليه بيعملوا بولايزيشن لمين؟ اللفت فاتك ارتري عشان يعدلوا السايز بتاع الايه؟ المنجمه بعد كده دايما في المنجمات الكبيره انا مش بهزر في المنجمات الكبيره كافيرنس المنجمه وهي اكبر منجمه اساسا هي مين؟ كافيرنس والمنجمه الوحيده احنا بتعمل تطابق بين السندروم هي الكافيرنس بعد كده دايما بيعملوا امبرايزيشن بجيل فوق او بيحقنوا جواه لو عارفوا البيتنج ارتري يعملوا فيه امبرايزيشن بايه؟ بجيل فوق لو مش عارفين البيتنج ارتري هم يعملوا ايه في المنجيوما نفسها او كافيرنس كونفورميشن نفسه؟ يعملوا ايه؟ يعني هيحقنوا فيه ايه؟ هايبرتونيك سلايم كذا واحد من السلايم هيحقنوا فيه كذا واحد من صباح الخير يلا بعد كده اخر حاجه عندنا ديت دي السيستيك هايدروما التستك هيدروما دي اللي اسمها الجديد ورا لمفاتيك فاسكولار ايه؟ مالفورميشن لمفاتيك فاسكولار مالفورميشن دي عباره عن كونجنتال انوماري ريبرسيستنت لحاجه اسمها الجاكرو ليف ساك الجاكرو ليف ساك دي مفروض بتردمنت لو الجاكرو ليف ساك دي فضلت بيرسيستنت بتعمل التستك هيدروما التستك هيدروما ده ليها سؤال كبير زي ما انتم شايفين طالع من هنا التستك هيدروما اوريجن بتاع السؤال بيبقى موجود فين؟ او قلت لكم في الام اس كيو في اللور ناك او روتور زناك او لور سيرف او في البوستيريور ترينجل. كل الحاجات دي ده السايت بتاعها. قلنا البوستيريور ترينجل صح، قلنا روت اوف ذا نك صح، قلنا اللور سيرف صح. طيب بعد كده القدر بتاعها بيبقى ايه؟ القدر بتاعها بيبقى ترانسلوسنت، ودي بتبقى ترانسلوسنت بتنور في الضلمه، والست كهربا والنسوان الوحيد اللي بينور فين؟ في الضلمه في الرقبه بالظبط. السيرفس بتاعها بيبقى ريجوليتد، السيرفس بتاعها بيبقى ريجوليتد، وليها حاجه سبيسيفيك كده انها بتبقى بارتلي كومبريسبل. ليه بارتلي كومبريسبل؟ لما تدوس عليها تظهر في السايد، زي المنجومه العاديه. بس المنجومه العاديه كانت بتبقى كومبليتلي كومبريسبل يعني. دي بتبقى بارتلي كومبريسبل، ليه بتبقى بارتلي كومبريسبل؟ عشان سيرت بالظبط، سيرت جواها ايه؟ سيرت جواها ليه؟ والليف ده كومينيكيتنج من جوه مع الليمفاتيك دابس او الليمفاتيك شانل. بعد كده لما تضغط عليها بتعمل ترانسبريشن الليف جواها لبيت الليمفاتيك دابس، بعد كده تبقى بارشل ايه؟ كومبريسبل. دي خطورتها ايه طبعا؟ خطورتها انها تبقى ديت السيرت جول ممكن تعمل اوبتراكتد ايه؟ ليبر. دي سيستك هيدروما، والسيستك هيدروما بتبقى لاكسي سيستك، الكونسيستنس بتاعتها بتبقى لاكسي سيستك، ما هياش تانش سيستك، وعلاجها طبعا برضه اكسجين از سون از بوسبل، وبرضه لازم تعمل لها اكسجين بتحاين بحاجه الواد، بتحاين برضه بهايبر كوليك سلاين او بتحاين ببويلنج ووتر لو محدش يضحك. ساعة ميه ميه مغليه مش سخنه. ساعات تعمل اكسجين بيحانوا فيها هايبر كوليك سلاين او بيحانوا فيها بويلنج ووتر. وبولي ووتر قلت لكم المره قبل كده لما قلت بولي ووتر والناس ضحكت، قلت لكم هبص عليها في اليمين في الاي ميديسن، لغايه دلوقتي كاتبين في الاي ميديسن ان بيتعين فيها وقت بولي ووتر قبل الاكسجين. دي سيستك هيدروما. يعني لو جالي سؤال يا محمد، ما هو السؤال كده؟ لو جالي سؤال من جوما او بص برفورميشن في الامتحان، ابتديت اتكلم عن مين في الاول؟ ترو بيري، وبعدين مين؟ سالمون بيري، بعد سالمون بيري فورت بوينت، بعد فورت بوينت كفرنس، وكفرنس اتكلمت عن كلمتين مين؟ في الليزر. بعد الكفرنس اتكلمت على مين؟ على السيستك هيدروما. بعد ما خلصت السيستك هيدروما هضطر ادخل في مين؟ هضطر ادخل في مين؟ في الهاي فلو؟ فزي ما سيد يقول هو انا المفروض اكتب كل حاجه تحت كل حاجه؟ لا بالظبط. على قد ما ربنا، وعلى فكره كل ما هتحافظ اكتر كل ما هتكتب اسرع. ولما تيجي تفتكر قلت لكم كلهم ليهم سكيما واحده، السكيما الواحده ان كلهم بيبقوا كومباتبل، والسكيما الواحده ان كلهم كورس خلاص على اثنين من فوق، اللي منجمه تبقى واحده بتبقى ريجريسيف والثانيه ما بتبقاش ريجريسيف. ولما تيجي تتكلم على واحده واحده، لما تيجي تتكلم على واحده واحده من دول افتكر دي بوينتس، افتكر دي بوينتس. لما تيجي تتكلم على واحده واحده افتكر دول اربعه بوينتس. وانت قاعد تسمع في البيت الايمانجيوما وعمرك طبعا ما هتيجي تسمعها تقول كل الحاجات اللي فيها منين؟ من مره واحده. والناس اللي بتحب تسمع في البيت او بتقفل الكتاب وتقعد تسمع، الناس اللي هتقعد تسمع عمرها ما المنجومه هتيجي من مره واحده. تفتكر كده وانت بتسمع، تفتكر اربع حاجات المفروض تسمع ايه؟ السايت والكورس والكلر والسيرفس، اثنين بلاس واثنين بي سي. وفي الامتحان لما تيجي تكتب المنجومه هنكتب السايت والكلر والسيرفس والكورس. خلصت اللو فلو هدخل في الهاي فلو. ايه بقى الهاي فلو دوت؟ الهاي فلو عباره عن ايدي فيسترا، عباره عن ايدي فيسترا بتوين ارتري وين وبين. عندي كام هاي فلو في المنهج؟ عندي في المنهج اثنين، لما هما كام؟ واحده في الجسم يبقوا 17. البصل لما الفورميشن في الجسم كتير جدا. انا في عند الجدول عندي 10 ايه؟ انا في عند الجدول عندي 10 اثنين. مين 10 اثنين ده عندي في عند الجدول؟ عندي اول حاجه الجوينت فين. دي هنا حاجه اسمها كونجنتال روبرتسون جوينت فين، واحد اسمه روبرتسون اكتشف حاجه اسمها جوينت فين، او واحد تاني اكتشف سندروم فسماها كليبل برينيونيك سندروم. كليبل برينيونيك سندروم نعمل اسمه ترينيونيك. لا مش عارف اسمه على الموضوع اللي عارف كله في الامتحان. اسمه كليبل برينيونيك سندروم. ايه قصه الكليبل برينيونيك سندروم؟ عباره عن واحد عنده مالتيبل دي فيسترز، مالتيبل دي فيسترز، مالتيبل دي فيسترز بتدين الارتز والبينز اللي في المسلز واللي في البون. عنده مالتيبل دي فيسترز، فطالما عنده مالتيبل دي فيسترز هذا في رجله كل دي فيستر بتعمل سوالنج. لما الارتز يصب في البين، لما الارتز يصب في البين يعمل زي سوالنج كده. هذا في رجله عنده كام سوالنج؟ كتير. لما رجله يبقى فيها كذا سوالنج كتير هتبقى رجله كبيره ولا صغيره؟ كبيره. فسموا دي كونجنتال جوينت لين او روبرتسون جوينت لين. طيب اللي عنده ايدي فيسترس دوت، اللي عنده ايدي فيسترس، ايه اخبار الايدي فيسترس على السيركوليشن؟ يعني دلوقتي الراجل ده رجله كبيره، ده كلينيكال، ده لوكال جنرال، هيبقى اخبار الراجل ده ايه؟ هيبقى اخبار الراجل ده ايه؟ طبعا ايدي فيسترس كل شويه الدم يصب من الارض لمين؟ للفين. كل شويه يصب من الارض للفين. فانا عندي انكريز في ناس بتصير انكريز كارديا اوتبوت، وانا عنده تاكي كارديا، وفي الاخر ممكن يجي له هاي كارديا اوتبوت وات فيلير. ده الايفكت بتاعه. علاج ايه كان فين بدايه؟ نصحها اعطاها؟ لا مش اعطاها. هتزيد الف كسره؟ لا مش هتزيد الف كسره. ما انا اعمل ايه في الرجل ديت؟ اعمل ايه في الرجل ديت؟ غير ان انا اتفرج عليها اصير اقلع. علاج الرومسون جوينت تيم ولا حاجه. علاج الرومسون جوينت تيم ولا حاجه. طيب مين تاني هاي فلو؟ مين تاني هاي فلو؟ الهاي فلو التاني حاجه اسمها سلسويد انوريزم. بتيجي في الاسكال سلسويد انوريزم. ايه قصه السلسويد انوريزم دوت؟ ده كومن كاروتيف، وكومن كاروتيف بتقسم ايه وايه زي ما انتوا عارفين؟ اكسترنال وايه؟ واكسترنال كاروتيف. والاكسترنال كاروتيف كان بيدي حاجه اسمها سوبرفيشال ايه؟ تامبرل. برنشات سوبرفيشال تامبرل، برنشات سوبرفيشال تامبرل تيجي تعمل باص والايد كسره مع البنت اللي في الفور هيد. يبقى العيان في الاخر عنده سويلنج فين؟ في الفور هيد. السويلنج اللي في الفور هيد دوت سموه سلسويد انوريزم، وبعض الكتب بيسموه بلاتيفورم انجيوما. والناس ظهرت انه في الاخر عباره عن ايه؟ هاي فلو واسكولار مالفورميشن. يعني السلسويد انوريزم هو البلاتيفورم انجيوما، هو الهاي فلو واسكولار مالفورميشن. الراجل ده هيكتشف ان السويلنج في الفور هيد، هروح للدكتور بسويلنج في الفور هيد. ايه اللي اشوفه في السويلنج دوت؟ اعرف انه هاي فلو. لما اجي افحص، لما اجي افحص السويلنج دوت، ايه حاجه؟ فالسيتنج سويلنج. فالسيتنج يبقى من الارض للبيت، من الارض للبيت في فالسيتنج. لما الاقي فالسيتنج سويلنج في الفور هيد، لما الاقي فالسيتنج سويلنج في الفور هيد، احلف ان دوت سلسويد اندوليت او بلاكسيفورم انجيوما في الفور هيد. اشخصه ازاي؟ اشخصه ازاي؟ الانفستيجيشن فاينل انجيوغرافي. لازم يتعمل له انجيوغرافي. ليه لازم يتعمل له انجيوغرافي؟ عشان اعرف الفيدنج فاسل. الفيدنج فاسل دوت اللي هعمل فيه منه ايه قبل العمليه؟ امبولايزيشن بجيل فوق. نمره اثنين لازم اعمل انجيوغرافي، لان ساعات الانوريزم دوت يبقى خازول. ايه الخازول في الانوريزم دوت؟ ساعات بيبقى انترفينيال كونكشن. ساعات بيبقى انترفينيال كونكشن مع البيز اللي بتدرين البريك او مع الانترنال كاروتو دارت البرانشات. ساعات الانوريزم دوت يعني الراجل يجي يعمل العمليه بتاعت الانوريزم دوت او الاي دي كسترا ديت او فاسكولار مالفورميشن دوت، يبيع نفسه عشان يجيب السويلنج كله. دخل فين؟ دخل على مين؟ على البريك. البيست السويلنج دوت بدي انترفينيال كونكشن. عشان كده قبل العمليه لازم اعمل انجيوجرافي عشان انترفينيال كونكشن. بنعمل ايه كمان؟ انفستيجيشن قديمه يعني بلتنا، ولما بنعمل حاجه اسمها سكال اكس راي. عشان بيقول لك السويلنج بيعمل ريتاكشن في السكال، من كتر ما هو ضاغط على السكال بيعمل فيها ريتاكشن. تمام. علاجه ايه بقى؟ علاجه هنعمل ايه؟ اكسجين. وقبل الاكسجين يفضل اعمل ايه؟ امبولايزيشن الفيزنج فاسل في جيل ايه؟ فوق. ولما نيجي نعمل اكسجين عشان تكتب كلام محترم في الامتحان، اي حاجه بلادي، اي حاجه بلادي، التيومر فاسكولار. لما نيجي نعمل اكسجين بنعمل اكسجين عند حاجه اسمها هايبوتنسيف انستيزيا. يمكن مكتوب عندكم في الورقه ومحدش فاهمها. يعني ايه هايبوتنسيف انستيزيا؟ يعني نقول للراجل بتاع التكبير انا خلاص فاضي كليبت ليك وكليبت بلد. التكبير عارف موضوع سخيف كله خلص. يعني ايه؟ يعني لما اجي اعمل مثلا عمليه في التيومر باسترا، عايز باسترا عندي عالي ولا واطي؟ واطي ليه؟ عشان ما ينزلش. العمليه اساسا بلد. يبقى اقول له بتاع التكبير، اقول له حتى ابوك عامل ايه بتاع التكبير؟ باسترا عندي 120 80، اقول له اديله حاجات خليني ضغطه في العمليه كام؟ 170. لما ضغطه في العمليه ده 170 ده بينزل تاني. ده بيسميه ايه؟ عايز تنسي بنسيس. بس له عيب برضه لو انتوا شاطرين. ايه العيب؟ ولما يسمع عليه انه فوق بقى وضغطه يعني ممكن يحصل فيه ايه؟ اديني سكان. بعد كده احنا بنعمل ايه في العمليات ديت؟ لو في حاجه هايبوتنسيف بنعمل ايه؟ بنقول للناس راجل بتاع التخدير بنقول له ايه؟ قبل ما نقفل العيان، قبل ما اقفل العيان اقول له اعمل ايه؟ عالي ضغطه للنورمال بتاعه. مش عالي ضغطه قوي، لا راجع ضغطه لمين؟ النورمال بتاعه، عشان لو في اي مايكرو بليدنج عامل فيه ايه؟ كنترول. فاكر ان هم بيعملوا كنترول للبليدنج على ايه؟ على مرتين، مره هو هايبو تنسف ومره هو نورمو ايه؟ تنسف. عشان لو هو نورمو تنسف من الاول هيبقى البليدنج ريول، هيبقى البليدنج ايه؟ ريول. كليفت ليك وبلد. هنعمل لها ايه يا عندك 1000 فيسترا في المصل وفي البول، هتعمل لها ايه؟ قطع عليك بيت مش هنعمل ايه طيب. يلا يلا يا حبيبي يا بابا الفرق يا ابني ميلا الفرق بين الجوينت دي الفرق بين الجوينت دي الفرق بين الجوينت دي والترسويد انيوريز اللي مش فاهم الترسويد انيوريز انا عندي كام ارتري عندي فيدنج ارتري مين الفيدنج ارتري دوت الترسويد التامبر انا مش فاهم دي انا عندي فيدنج ارتري لا عشان كده انتوا بتاكلوا الجوينت دي يا ابني ميلا انتوا بتاكلوا الجوينت دي والترسويد انيوريز كان سايب مين الهايبرو بس رايت فوق في حاجات تانية بكتير جدا اكتر من مين؟ من الجاي تيب ولين؟ بس السويد انجليزي يلا. فاضل الكليف ريف وكليفت بلد في الوقت. والناس اللي اول مرة تحت الكليف ريف وكليفت بلد معايا يعني تبص هنقول ايه؟ والناس اللي ما اكتبتش قبل كده زيادات بتاع الكليف ريف وكليفت بلد تكتبها. ومبدئيا زي ما اتفقنا في الامتحان جالك ليفت ليف هتكلم عن مين ومين؟ ليفت ليف وفلت وجالك ليفت فلت هتكلم عن مين ومين؟ ليف وفلت مع بعض. مبدئيا عشان نفهم ليفت ليف وليفت فلت نرجع للمدرسه بتاع البيس وده سؤال لازم تبتدي فيه سؤال ليفت ليف او ليفت فلت لازم تبتدي سؤال ليفت ليف مين؟ يا رب السنه دي ليفت ليف وليفت فلت. معرفش. بص يا ولاد في اسئله كده زي ما اتفقنا هو شاطر قوي لو انا حطيت في سؤال اناتوميكا الهند زي مين حطينا فيه المره اللي فاتت اناتوميكا الهند فرش بتاع فيما لو جالنا فرش بتاع فيما يفضل احط اناتوميكا الهند على النص سبلاي بتاع مين؟ هايبو فيما والسؤال ده لازم احط فيه امبريولوجيكا الهند هبتدي السؤال ازاي كليف ليف وكليف بلد لازم اقول الفيس نما وترعرع ازاي جه منين الفيس الفيس جه من خمسه بروسس يا سكر الفيس جه من خمسه ايه؟ الفيس جه كده نازل حط كي دوت حط كي دي كان اسمه ايه؟ برونتو ايه؟ ميزر بعدين جه من جنب هنا اسمه ايه؟ ماكسيلري وجه هنا من جنب اسمه ايه؟ مانجيبرو طيب البرونتو نازل ده اكيد عمل ايه؟ برونتو نازل اكيد عمل مين؟ كيف فور هات واكيد عمل مين؟ روز وعمل دي دي اسمها ايه؟ فلتر دي اسمها ايه؟ فلتر اللي هي مكان الشنب فلتر دي اسمها ايه؟ فلتر بالظبط وعمل دي دي مكان الفورين سايبرز عندنا فورين سايبرز وجنبيهم دنايز مكان الفور مكان الفورين سايبرز اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ اسمهم برايمري بلد اسمهم برايمري بلد او اسمهم بريماكسيليا ده مكان الفور ايه؟ السايبرز اسمهم برايمري بلد بعد كده ده الفرونتونيزر الفرونتونيزر عمل هنا عمل ديت عمل دي اللي هي الكور هات وعمل النوز وعمل كمان الفلتر ما كانش هنا بيطلع وعمل كمان حاجه اسمها في ماكزيلا اللي هي مكان الفور ايه؟ السايبرز بعد كده جاله من الجنب تو ماكزيلا اكيد تو ماكزيلا دي عامله مين؟ عامله شيك بالظبط وعامله مين كمان؟ الماكزيلا عامله شيك وعامله ليه؟ الماكزيلا وعامله بيت الابر ليت عامل بيت الابر ليف اللي بيطلع فيها بيت الشنب بعد مين؟ بعد الفلتر بالظبط طيب المانديبل جاي من تحت اكيد المانديبل عمل ايه؟ اكيد المانديبل فورس عمل مين؟ اكيد المانديبل عمل المانديبل واكيد عمل السكينر على مين؟ المانديبل اللي على اللور شيك واكيد عمل مين؟ الفورنيك طب الامتحان سهل قوي انك انت تكتب كل واحد ايه؟ جاي منين؟ طيب الفيجر فيوجن بتقول الحاجات دي كلها لو حصل فيجر وفيوجن بتقول الحاجات دي كلها فالعيان العيان هيجيله حاجه اسمها ايه؟ العيان هيجيله حاجه اسمها كليفت ليف او حاجه اسمها كليفت ايه؟ طيب نبتدي بكليفت ليف نبص على الصور ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. هنبتدي بكليفت ليف والناس اللي ما زودتش اول مره تزود. طيب الدنيا هنوسعها سنه. اول حاجه في الامتحان عايزك تكتبها كليفت ليف، كليفت ليف عايزك تكتب اسمها الثاني. مش عايز اكتر من كده. كليفت ليف خليك محترم اسمها الثاني اهو. كايلوس كيزز. الكليب اسمها الثاني كايروسكي مشاعر مشاعر مشاعر مصفى دي غير كلمتين كايروسكي اشتراك فملحقش شكل ملحقش كيف انا عايز كلمه الكليب اسمها الثاني كايروسكي طيب الكليب تريك الليتورجي بتاعها مين كان المفروض يلحق مع مين وما لحقش مين كان المفروض يلحق مع مين وما لحقش الكليب تريك يبقى هنا مين جاي يلحق مع مين وما لحقش كومبونيتر مع مين؟ مع مكتير بالضبط كومبونيتر مكانش أنا مين؟ هفلة بالضبط يعني بسميه ميديا كومبونيتر يعني بسميه ميديا ايه؟ كومبونيتر الفلترة اللي بسميه ميديا كومبونيتر يبقى مين كمفروض يلحم مع مين مع الملحنش؟ الميديا كومبونيتر الميديا كومبونيتر كمفروض يلحم مع المكتيري وملحنش عمل حاجة اسمها كليفت ايه؟ ليه؟ كده خدنا ايه كليفت ليه؟ ريديولوجي بعد كده هناخد الانسرنس الكليفت ليف كليفت ليف الكليفت ليف ده ولازم ربنا يخليكم الانسرنس بتاعه واحد لكل 800000 الكليفت ليف واحد لكل 800000 وكليفت ليف كويس مور كومن في الميلز الكليفت ليف الانسرنس بتاعه واحد لكل 800000 وكليفت ليف بيبقى مور كومن في مين كويس مور كومن في مين في الميلز ده كليفت ليف ايه انواع الكليفت ليف او الباثولوجي بتاع الكليفت ليف خلصنا اول حاجه التعريف وبعد كده خلصنا الايتيولوجي وبعد كده تكليف الباثولوجي الباثولوجي بتاع الكليفت ليف انواع يعني مثلا في كليفت ليف اوبر ليف وكليفت ليف لور ليف اكيد مثلا كليفت ليف لور ليف مين كان المفروض يلحق مع مين وما لحقش في اللور ليف يعني احنا بنفكر في بتاعنا في كليفت اوبر ليف وفي كليفت لور ليف في كليفت لور ليف مين كان المفروض يلحق مع مين وما لحقش مانديبلر يبقى مكان الكليف ليه تخش المكان واحد لور ليف كليف ليف يبقى فين طبعا لور ليف النص ملوش مكان تاني غير النص الدومان دي بروز بيعملوا بعض فين النص بس هنا مفيش خالص في النص بيعملوا بعض ايه لا بس بعد كده مكان الكليف ليه مكان الكليف لور ليف ليه وطبعا الكليف لور ليف ده فيري رير كليف لور ليف ده ايه فيري رير طيب طيب اقسموا كليف ليف ايه تاني غير ابر ليف ولور ليف هتسيبوا الناترو باي لاترال يعني ايه الناترو باي لاترال يعني ممكن يبقى على ناحيه ممكن يبقى على ايه؟ ناحيتين بعد كده اسمه كومبليت وانكومبليت بصوا على الصوره ديت الكليفت ليف بتقسم كومبليت وانكومبليت يعني ايه كومبليت وانكومبليت؟ واصل لغايه مناخيره ولا مش واصل لغايه مناخيره؟ واصل لغايه مناخيره سموه ايه؟ كومبليت مش واصل لغايه مناخيره سموه ايه؟ انكومبليت عايزين واحد انكومبليت عايزين واحد انكومبليت ادي دي الكومبليت اللي مش واصل لغايه مين؟ مناخيره بعد كده بيقسموا كليفت ليف ايه تاني؟ بيقسموه سيمبل وايلدر اكوردنج ايه سيمبل وايلدر واخد معاه البوني ايلدرس ولا مش واخد معاه البوني ايه؟ ايلدرس اللي هي الماكسيلا اللي هي بري ماكسيلا واخد معاه البوني ايلدرس ولا مش واخد معاه البوني ايلدرس؟ ده سيمبل ولا ايلدر؟ ده ايلدر يبقى ده ايلدر ايه؟ وكمبليت اخر حاجه بيقسموا بيها كليفت ليف وكليفت باراس او كليفت ليف ازاي؟ كومبليكيتد او نوت كومبليكيتد كومبليكيتد لو معاه ولد كليفت باراس الولد ده معاه كليفت باراس ولا لا؟ الله اعلم ليه الله اعلم لازم افتح بوق طيب تاني ابتدينا اول حاجه بالايتيولوجي والباثولوجي الكليفت ليف بيقسموه التقسيمات الاتيه الكليفت ليف بيقسموه التقسيمات الاتيه اول تقسيمه بيقسموها ايه سهله؟ بعضكم upper leaf و lower leaf ده التقسيم اعبر بيقسموه لاترو باي لاترال وبعد كده في ثلاث تقسيمات محترمه التقسيمات المحترمه بتبتدي مين كومبليت و ايه؟ وين كومبليت اقول لي واصل لمين ولا مش واصل لمين؟ للمناخير ولا مش واصل للمناخير للمفرد بعد كده بيقسموه سيمبل و الجرس اقول لك الواد البوني الجرس موجود ولا البوني الجرس ايه؟ متاكل بعد كده بيقسموه بعد كده بيقسموه كومبليكيتد او نوت كومبليكيتد اكوردنج معاك ليفت بلد ولا معاك ليفت ايه؟ طيب الكليفت ليف ربنا يخليكم الكليفت ليف زي ما اتفقنا يبقى بيجي الانسنس بتاعه من 1 800 1 ل 1000 كليفت ليف الكليفت ليف زي ما اتفقنا كويس مور كومن في مين؟ في الميلز طيب الكليفت ليف الكليفت ليف ايه الريبرزنتيشن بتاع الكليفت ليف؟ الكليفت ليف لما تيجي تكتب ريتن بتكتب كليفت ليف وزموتك ايه؟ ديفيجرال وكليفت ليف لو انت عايز تكتب سب كيسز بينترفير والسابلينج in some cases we interfere with ايه؟ with suckling امتى interfere with suckling؟ لو complete wild blood يعني الواد ده فعلا ممكن interfere مع ايه؟ مع suckling ذات ليفت ليف. هنعمل عمليه ليفت ليف. هنعمل عمليه ليفت ليف عند سن كام؟ عند سن 10 اسابيع. هنعمل عمليه ليفت ليف عند سن 10 ايه؟ اسابيع. هنعمل عمليه ليفت ليف عند سن هو قانون 10 صغير. قانون 10 صغير. هنعمل عمليه عند سن 10 ايه؟ اسابيع. وهنعمل العمليه ديت لما الواد يبقى كام وزنه؟ 10 باوند. ولو موجودين ال 10 جرام ايه؟ برسنت. وبنسمي القانون دوت قانون 10 صغير. ال 10 الكبير هيبقى 10 ايه؟ 10 شهور، وهيبقى انا 10 ايه؟ كيلو. هنعمل العمليه. العمليه اسمها ايه؟ اللي هتكتبها في الامتحان. هتكتب بلد وهتكتب تليفون. هتكتب بلد وهتكتب تليفون. وهتكتب الكلام ده لو انت مش مزوده في الورق. تليفون ديت اسمها ترانجلر بلاك اوبريشن، وميلت اسمها روتيشن ادفانسمنت بلاك تكنيك. مين اللي قاعدين ما شافش فيلم العمليات؟ معظم الناس ما تشوفوهاش. ها؟ اتفرج عليه. ده الورق، انا مدرب الورق، برافو عليك. اتفرجوا، ما حضرتكم طبعا. ما هو ثالث راوند كله روح. ثالث راوند شافوا الحاجات ديت. ما زي ما قلت لكم انا بلاستيك بالذات، البلاستيك بالذات هو السبيشال الوحيد اللي كل ما زادت الراوندات وزادت الامتحانات في صعوبه، كل ما انا حاولت ادرسه بزياده وبرضه ما كناش بنعمل ايه؟ ما كناش بنجاوب الاسئله برضه. كنا بندرس بزياده وفي الاخر ما كناش بنجاوب الاسئله برضه. بعد كده على ثالث راوند، على ثالث راوند كانوا خدوا بلاستيك قد البلاستيك اللي مكتوب في الورق وبرضه ما فيش فايده. اتفرجوا على العمليات. اتفرجوا على العمليات يا ماكس. العشرة الكبيرة ولا الصغيرة؟ العشرة الكبيرة بتاعت كليت بلد. هتبقى 10 شهور و10 شهور و10 كيلو. يلا. انا بس مدور فين العمليات اساسا؟ ماديسون. دي حاجة جديدة. فيلم. دي الميلر يعني حاولوا تفهموها، حاولوا تفهموا الميلر. حد شايف حاجة؟ ده هيعمل بروتيشن ادفانسمنت. يعني ايه ادفانسمنت زي ما اتفقنا؟ يشد. هو رفع، هو هيعمل ايه؟ رفع السكين وهيرفع بقى. هيشد الديفوزا والصاب ديفوزا والماسكولوزا. تاني بصوا. شد بس. شد التلاتة اللي هيزو عمل ايه؟ اتنم على بعض. دي ميلر. يفتح الجلد، يفتح الجلد، هلاقي الماصل. هيروح فين الجلد والمصل والميكوزا ويجيبهم لبعض. يعني عندي هنا كام لير في الليل؟ عندي كام لير في الليل؟ ثلاثة. أول لير من ورا يمين مسكين، وبعدين في ماسكلوزا مصل، وآخر واحدة من ورا يمين الميوكا تنزيل. أقول له روح فتح فتح، روح فتح فتح. بعد ما يفتح فتحة دي يعمل إيه في الثلاثة ليرز؟ يشدهم ويعمل إيه؟ يقفلهم على بعض. هي دي فكرة العملية. فكرة العملية بس كلها ان واحد خد الفلاب بتاعته ترانجلر والتاني خدها وط. واحد تنسون ده خدها ترانجلر والتاني خدها وط روتيشنال. يعني واحد فتح على ايه ترانجل والتاني فتح بالعرض وشدهم. وفي الامتحان لما تيجي تكتب ربنا يخليك هتتلخبط مين الروتيشنال مين الادفانسمنت، فانت تحفظها ايه في الامتحان. تي مع تي. يعني تي مع تي. تنسون دي ترانجلر بلاب تكنيك، وميلر دي ادفانسمنت بلاب تكنيك او روتيشن بلاب تكنيك، ما تفرقش. ولما يجي خيط الامتحان هتكتب الايه زي ما انتوا خيطوا كده، انتوا برضه هتخيطوا مين في مين؟ الكليب دي بتتخيط كام بتاع؟ ثلاثة. سكين مع سكين لوحده، ماسكلوزا مع ماسكلوزا لوحده، وميكوزا ايه؟ مع ميكوزا لوحده. بصوا عليها تاني يمكن تيجي فايدة. بصوا على دي تنسون. ده تنسون هو عمل تراينجل. يبصوا دي على تنسون. هيطلع الانتجر بتاعه على ترانجل. شفته ترانجل؟ لا ترانجل ولا ترانجل؟ يا دي النيله هترجع لورا. بص على اول فتحه هيفتح ازاي الحاج تنس في البوسطه دي فتح على ايه؟ ترانجل اهو. وبعدين عمل ايه في الجيت والمسكوزه والمسكوزه؟ شدهم. والناحيه الثانيه هيعمل ايه برضه؟ ترانجل وشيك. ده بيشد عشان يقفل الحته بتاعت النوز. ده عندي ليز اهو موقفين سكين وماصل وميكوزه. روح شاد سكين مع ماصل مع ايه؟ مع ميكوزه كل واحده مع وحدها. ده تنسون. ديس ادفانتج. اول ديس ادفانتج بلاترز تو بيت بو. يعني ايه بلاترز تو بيت بو؟ يعني بلاترز في الكوبيت بو. يعني الحته اللي بيطلع فيها الشنب هيطلع ما بقتش عامله ايه؟ وكلنا عندنا هنا في كوبيت بو ولا ما عندناش كوبيت بو؟ عندنا حته داخله لتحت ولا مكان كده ترانجلر؟ يا دي النيله انت مش فاهمه حاجه. حاولنا مع بص يا ولاد هو شد ترانجلر عمل ترانجل وشد كده فلما سكينه في ميكوزا شدهم. ده في واحد تشوفوه هتلاقوا عنده دي بالظبط. ايوه بس اول حاجه عمل بلاتين في الكوبيت بو بقت بلاتين. والبوينت السكوار بس كريم زجزاج اكتبه السكوار عملت السكوار زجزاج. ايه؟ ايه تنسون ما برجع في التنسون هو حياتهم برجع في التنسون. على فكره التنسون هي ليها عيوب منها هي الاحسن. يعني لو هتكتب في الامتحان تنسون هتكتب تنسون ده ترانجلر فلاج ومنها دي لوكيشن فلاج. مين اللي فيه عيوب؟ التنسون. ايه عيوب التنسون؟ السكوار او السكوار الواد طلع شكله ايه من العمليه؟ الواد طلع من العمليه السكوار بتاعته شكلها ايه؟ بيجزاك. الواد عامل كده اهو. اي حد يبص عليه يلاقي هنا في ايه؟ اه زجزاج. ده معناه ان الواد دوت عامل عمليه. تاني حاجه عملت ايه في الكوبيت بو؟ تنسون عملت لاتنج في الكوبيت بو والتنسون ديت عملت زجزاج ستار لات كوزمتك. دي تنسون. احنا بنعمل تنسون ما بنعملش تنسون او مش احنا بتوع جراحه بتوع تجنيد بيعملوا ايه؟ ميلر. العمليه الشعبيه العمليه الشعبيه في جليد فيليب ميلر. ايه قصه ميلر ده؟ نشوف ميلر مع بعض. افندم؟ ايه؟ لا ممكن تبتديها الثالثه، الثالثه غير فاصله. لا لا لا ممكن تبتدي غير فاصله برضه. نشوف دي ميلر ولا دي ميلر؟ لا ده بتاع اللي هقوله ده ميلر. ميلر ده خلي النتيجه بتاعه ازاي؟ بالعرض والترند. يعني دي ميلر مش النتيجه شبه بعض. بلاتين مشد من جوه واحد يلا. لا سوري مش دي ميلر يلا. دي تنسون. دي تراكتور. دي ميلر. أنا بحاول أوريك يعني على قد الدنيات الضعيفة في البلاستيك يعني. أه فاتح بالعرض. فتحت الفرنج. ايه؟ المفروض انا فك الكلام ده فكني وحتى بقول الكلام ده. انا ابن كلب. هتقعد تلعب انت. طبعا كلام انا مش فاهم ايه الكلام الكلام الكلام التجميل البيور اللي مكتوب ده. يا عم سيبك فكك والله ليك حق يا فكر الكلام ده وخلاص. اه حلو قوي يعني ميلاد وتنسون. ده حاجه اقول لك بنكتب تليفون بقى زجزاج انتجر وبالظبط وبتاتي الكوبيتو وخليها حد يكتب الكلام ده في الامتحان اساسا. انا مش هخليها حد يجاوب السؤال ده في الامتحان اساسا، يعني لو جيت كتبت ليه بكتبت غلط ده سؤال بالسلسله الخوازيق بس انا حاطه ايه. طيب فاضل ايه تاني في الفيفت ليه؟ فاضل ليفت بلد. ليفت بلد خلاص، ليفت بلد ونروح خليها رجاله. من التوالج يا حبيبي روبيلا وكورتيكو سترويد وفاسيلانج وفاميليال وفاميليال وفاميليال بالظبط. واسئله كتيره دي من بريجنسي. ليفت بلد هتريك ليفت بلد ايه؟ باسمه التاني، اسمه التاني ايه؟ ليفت بلد بلاتوس كيسز، اسمه التاني بلاتوس، واحد اسمه بلاتوس كيسز والتاني اسمه بلاتو ايه؟ كيسز. ابتدينا كليفت بلد، بعد ما عملنا كليفت بلد هنكتب ايه؟ ايزنس. كليفت بلد ايزنس بتاعه كام؟ كليفت بلد ايزنس بتاعه كام؟ واحد على 600 واحد على ايه؟ 800. وكليفت بلد مور كومن في مين؟ في الفيميل. وكليفت بلد مور كومن في مين؟ في الفيميل. بعد ما كتبنا الايزنس وبعد ما كتبنا تعريف كليفت بلد اسمه بلاتوس كيسز هنطلع مع بعض انواعه. قبل ما ندخل في انواعه في دي عايزكم تبقوا عارفينها. اللي هو الانترنت بتاع الثلاثة مع بعض. الانترنت بتاع الثلاثة مع بعض. لكده ولا كده سواء جالي كليفت ليف او جالي كليفت فلس هتكلم على الاثنين. فأول حاجة مين كومن؟ كليفت ليف ولا كليفت فلس؟ الكومن الاثنين مع بعض. أكتر حاجة كومن الاثنين مع بعض 45%. وبعد كده مين كومن؟ فلس. ومين أكتر حاجة قالون؟ ليف. حد فاهم النسب ديت؟ يعني كليفت فلس اكتر بكليفت ليف، انما اكتر حاجه هي مين؟ هي فلس وليف مع بعض. ده بيت الانسرنس. هي بلاوي تتحدث علينا وخلاص. طيب بعد كده عندنا التقسيمه بتاع زمان. تقسيمه كليفت ليف كانت ايه؟ تقسيمه كليفت ليف عشان تروح سيستم وألزر ومعرفش ايه والكلام ده كله. تقسيمة كليفت بلد في تقسيمة بتاعت الجراحة وفي تقسيمة جديدة. التقسيمة بتاعت الجراحة لأي كلام إن في أول حاجة كليفت يوبلا، يعني اليوبلا بس من ورا هي الإيه؟ مشروع. وبعد كده في كليفت صوت بلد، الصوت بلد اللي ورا هو الإيه؟ مشروع. وبعد كده في شقة في النص، الشقة اللي في النص دي بيسموها أنت المجزرة إيه؟ كليفت. وبعد كده في شقة وراحت لاترال كده دي بيسموها باي بارتيز. وبعدين في شقة بتاعت خط الوردي بيسموها تراي إيه؟ بارتيز. دي تقسيمة كليفت بلد الايه؟ بتاعت الجراح. ومحدش يقول لي ربنا يخليكم في تراي بارتيز ان الحته دي هتقع، ان الحته دي ماسكه فيه من فوق مناخيره. دي تراي بارتيز. يبقى انت هتكتب الورد كلاسيفيكيشن وبعد كده اكتب الريسنت كلاسيفيكيشن. فين الريسنت كلاسيفيكيشن؟ دي الريسنت كلاسيفيكيشن. دي زودها. دي تقسيمة الاثنين الجديدة. دي تقسيمة الاثنين الجديدة اسمها افكا كلاسيفيكيشن. افكا ستاند فور وات؟ امريكان كليفت بلد اسوسيشن، جمعية اصدقاء مرضى كليفت ليف وكليفت بلد 1950. بس بحط فيها 001 19 050 اول ما خلصت المكالمة تلاقي الطيارة طبعا. اكتبوها وبعدين هتعملها لكم، اكتبوها وبعدين هتعملها لكم. دي التقسيمة الجديدة بتاعت مين؟ لا مش ولا ليك ولا دي التقسيمه بتاعت مين؟ الاثنين، الاثنين وحياة ابويا الاثنين. الافكا اكثر امريكان كليفت بلد اسوسيشن. مكتوبه يلا يا ولاد احنا بنخلص الحصه الثقيله ديت او في نفس الوقت الحصه مش عارف الناس يا فاهم يا ورا؟ عطينا كل حاجه كده بس ولا عطينا؟ اي سي بي اي كلاسيفيكيشن. بص يا ولاد الاي سي بي اي كلاسيفيكيشن هي تقسيمه للاثنين. اول حاجه كليفت اوف ذا برايمري بالانس. مين هو البرايمري بالانس؟ مين هو البرايمري بالانس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي تقسيم تكليفت بلد او دي تقسيمها للاثنين مع بعض. كليفت وذا برايمري بلد اللي هي يبقى العيان عنده كليفت فين؟ في حته مين؟ الفور انسايدر. ودي اسمها كومبليت او انكومبليت اكوردنج وفر النظر ولا ايه؟ ولا لا؟ طيب بعد كده كليفت وذا سكند بلد. السكند بلد اللي هو ايه؟ ورا اللي ورا. فالورا بادي من مين؟ بادي سابلوكاس وفي كليفت سوفت ايه؟ بلد وفي كلوست كليفت سوفت وايه؟ ارض بلد وهو واصل لغايه اخر البرايمري بلد. يعني اللي تحت دي اللي تحت نمره 2 دي تمثل مين من التقسيمه القديمه؟ دي صح ولا انا غلطان؟ تمام هي دي سوفت بلد واصل لغايه هنا. لو كل دوت لو هي باي بارتيت او تراي بارتيت يبقى اللي انا عنده كليفت ايه؟ برايمري وسكندري ايه؟ يا حبيبي ممكن تبقى موجوده من قدام بس لو ده اسمه كليفت برايمري بلد. ايه؟ لا كل جد؟ ايه؟ لا مش كفايه نقطه كلاسيفيكيشن خالص. لا مش كفايه نقطه. لا دي مستوعبه دي سهله. ايوه. ايه؟ اللي تبع الوقت. هتليت وزان تيجي البلد اللي معاك ليفت ليك. سوزان بتسال هي فين الكليفت ليك في التقسيمه ديت؟ الكليفت ليك ده اول واحده يعني غالبا اللي عنده كليفت البلس لازم معاه ايه؟ ليفت ليك. دي التقسيمه الجديده ولازم تبقى عارفها الاكثر. وقال له اقراهم بالتكبير والله العظيم. فندم؟ لا الصوت بيبقى تكبير عليك. يعني كانت عليك كده؟ الصوت بيبقى تلاقيه في اليوز ده. صابيوكس. تم الاذان وهنكمل 10 دقايق. مين لسه عايز مين مات؟ كله مات اهو. مش عايز اقعد على الحته دي واقول نعملها في اليورو. لا خلصت وخلاص. هو يوم سخيف. اليوم اللي عملته في بلاستيك هيبقى يوم سخيف. يعني اليوم اللي انت عملته فيه بلاستيك دوت لازم اليوم ده مثلا هيبقى فيه فسحه بالليل. اليوم دوت يبقى فيه غدوه حلوه. ده يوم مش عادي. انا كنت بذاكر كده على فكره والله. انت بتسعى لغدا ايه بقى القصه الثانيه؟ يلا يلا يلا دي التقسيمه الجديده. ليت بلد بتاع ليت بلد هيشتكي من ايه؟ بتاع ليت بلد هيشتكي من ايه؟ بتاع ليت بلد هيشتكي من ايه؟ تقليل تفلس هتشيك من ايه؟ من كل حاجه في الدنيا. ايه بقى كل حاجه في الدنيا؟ يلا يا ولاد تقليل تفلس هتشيك في وزناتك، تقليل تفلس هتشيك طبعا من ديفكتي في السقلي، تقليل تفلس هيبقى عنده وسط ضغط كومبليكيشنز ان انا ما بتطلعش كويس طبعا، تقليل تفلس هجيله تايتس ميديا. ليه تقليل تفلس هجيله تايتس ميديا؟ مش عايزكم تكتبوا كل حاجه، عايزكم تكتبوا الحته دي بس. بتوع كليبت بلد هيجيله موتايتس ميديا، هتكتبوا الجمله دي بس. Abnormal insertion of tensor palatine و tensor tympani. بتوع كليبت بلد تاني، انا هخبي كل حاجه. بتوع كليبت بلد. يلا. بتوع كليبت بلد. بتوع كليبت بلد هيبقى عندهم orthodontic complications. بتوع كليبت بلد عندهم difficult cutting طبعا. هيبقى عندهم كوزماتيك ديسبيجمنت، هيبقى عندهم ريكورنت اتاك موتايتس ميديا، وفي الاخر هيجي لهم داتنس. ايه علاقه موتايتس ميديا بالموضوع؟ ايه علاقه موتايتس ميديا بالموضوع؟ في عضلات طالعه من البلد، في عضلات طالعه من البلد، في عضلات طالعه من البلد ماسكه في الاوستيكيان تيوب، بتعمل اريشن في الاوستيكيان تيوب. العضلات دي كان اسمها ايه؟ تنسور تمباناي وتنسور فالاتاي. راحوا فين دول؟ بقى ديو تو اللي عليه عندهم موتايتس ميديا دول ديو تو ابنورمال اكشن، ابنورمال اكشن من التنسور فراتاي والتنسور تيمبانال. مش عارف الكلام المكتوب ايه بقى. ابنورمال اكشن من التنسور فراتاي والتنسور تيمبانال. الايد مش هتبقى كويس، فالعينين دول هتجي لهم بالبنت اتاكت وبوتايتس ميديا، في الاخر ممكن يجي لهم ايه؟ دافنس. طيب العينين دول برضه بتاع كليفت ريكو كليفت بلد بيجي لهم بالبنت شاست انفكشن وريجرجيتيشن. ليه بيجي لهم شاست انفكشن طبعا؟ بالظبط، عشان انا عندهم حاجه اسمها فيلو فارينجال انسفيشنس، مش عايز اكتر من كده. يعني دول بيجي لهم لان طبعا البلد مش عارف ايه النقطه بتوع البلد من فوق، لان دول بيجي لهم اسبيريشن وكده، فالعيني دول بيجي لهم حاجه اسمها فيلو فارينجال ايه؟ انكومبتنسي او انسفيشنس، مش عايز اكتر من كده. خدوا بالكم من كل الكلام ده، يعني يبقى محترم قوي اللي انت كتبته في الامتحان. يبقى العنيد بيقول في اوتايتس ميديا ودافنس في القصه دي كلها عشان ابنورمال انسيرشن للتنسور تمباناي والتنسور فالاتاي. العنيد دول يا ولاد ربنا يخليكم بيجي لهم ايفنت شيرت انفكشن والكلام ده كله عشان فيلو فارينجال وان انسفيشن. نعمل مانجمنت ازاي؟ نعمل مانجمنت ازاي؟ نعمل مانجمنت ازاي؟ اول حاجه في العنيد دول كمان ربنا يخليكم اذا عندهم مشكله في الكلام ما بيعرفوش يقولوا الكونسونانس مش الباول. عارفين الحروف ولا مش عارفين الحروف؟ عارفين الاي والاي وال واليو والار والحاجات دي كلها؟ تمام. كان اسمهم ايه؟ باولز. وبقيه الحروف كلها اسمها ايه؟ كونسونانس. هم اللي عندهم مشكله في الكونسونانس. حتى في ترو فورس لو حد حل الكتاب وشاطر كده كان في ترو فورس كان في جمله بتقول ايه؟ بتوع كليفت ليك وكليفت بلد ما بيعرفوش يقولوا ايه؟ الباور. كانت الاجابه دي صح ولا غلط؟ غلط، لان بتوع الكليفت ريف وكليفت بلد ما يعرفوش يقولوا مين؟ الكونسونانس. حل الموضوع. حاضر، حل الموضوع، اختصر الموضوع. ليه ما بيعرفوش يقولوا الحاجات ديت؟ عشان عندهم وقت، عشان عندهم وقت فيلو فالينجيا انسفيشنس. يعني يا سلام لما تكتب كده العيال عنده في بي اي، يا سلام يا سلام. بي بي اي بنت وصين عيال عنده فيلو فرنجا ليه؟ يا سلام محترم كده. لا عنده بي اي بي، ها العيال عنده ايه؟ بي بي اي. بعد كده هتدينا عالج العيان، هتدينا عالج العيان. انيشال ماجرام بتاع العيان قبل ما نعمله العمليه، قبل ما نعمله العمليه بنجرب الطرق السلميه. ايه الطرق السلميه ديت؟ مبدئيا الواد اتولد، الواد اتولد. لما الواد اتولد بيبتدي ياكل ازاي؟ ما الواد عنده ايه؟ الواد عنده ايه؟ تيبيكالي في السطلي فاول ما الواد يتولد ربنا يخليكم الواد هيتغذى بحاجه اسمها هيبر مان فيدر. هيبر مان فيدر. الهيبر مان فيدر دي تختلف عن كل البنزيلات وكل الفيبرونات وكل الحلمات الاخرى ان الريبا جراند فيزر ديت لا تعتمد على الصافي وما تعتمد على ايه؟ على البريشر. لا تعتمد على يعني الورك مش لازم ايه؟ اه بالظبط يشفط منها. دي هتكتبوا مش لازم تكتبوا زي الورق دي ديزاين فور وات؟ بريشر وليس ديزاين فور ايه؟ صافي. يبقى الواد ما لازم لازم ياكل. زمان كنا بنوكله بسبول طبعا سبول دي بقت اوبسوليت. الواد دلوقتي المفروض ياكل بحاجه اسمها ايه؟ ايفر مان فيدر. والايفر مان فيدر دي تختلف عن كل البزازات الثانيه في لا تعتمد على مين؟ صافي. والواد اهو لسه مولود ولسه بالبامبر ده هتطلع محاضره والدنيا تلج وملبسينه جاكيته حتى الست لابسه جاكيته كمان الجو برد افندم. طب سبع اطباقان الشباب في شباب انت راسك كده نجم فيات لسه مولود يلا. طيب بعد كده يا اولاد يلا نكتب كلام محترم. اول حاجه الواد ده اول ما اتولد عملنا له ايه؟ هيبر مان فيزر. ساعة الهيبر مان فيزر الواد حطينا له حاجه اسمها ثلاثه روكتوريتور. الثلاثه الاوبتوريتور دي اللي هي عشان عنده بالو كارنشال كومباس حطينا كده زي سقف حد حطينا زي سقف ايه؟ حد حطينا حاجه توصل بتدين الماوس والنوز. مين اكتر حاجه بتوصل بتدين الماوس والنوز؟ البتاعه دي. البتاعه دي اسمها ايه؟ لاتم ديفايس. لاتم ديفايس ادم ديفايس اسمها لاتم ديفايس عبارة عن ثلاثة الاوبتوريتور. عبارة عن ثلاثة الاوبتوريتور. الكلام ده مش مكتوب في الورق خالص. كفاية ثلاثة الاوبتوريتور وخلاص. كفاية ثلاثة الاوبتوريتور وخلاص. كفاية ثلاثة الاوبتوريتور وخلاص. اهي. بصوا الرفع عرضكم. بصوا هركب له ايه؟ هركب له ثلاثه روكتوريت. بنحط حاجه تقفل ساعه الحل. اهي شايفينها؟ دي تفصل بين الايه؟ النوز والماوس. دي اسمها طبعا هي ثلاثه روكتوريت في كذا منها كذا نوع. اكثر واحده اسمها لاتم ديفايس. اللي بتفتكر اسمها في الامتحان التاني اللي ما بتفتكرش اسمها ثلاثه روكتوريت. في بقى انواع جديده من الثلاثه روكتوريت بمسامير والمسامير دي بتتطور من بعض. دي اللي هي دي اللي هتعمل دي غالبا. سبتها المسامير. في ايه بقى مالكوا عطفانين ليه بس؟ هو مش لازم يخزن الوقت بالمسامير. دي واحده برضه ثلاثه دكتوريه. الناس رزق كل الاشكال اللي انتوا شفتوها دي وسط. واو كل الاشكال دي اسمها ثلاثه ايه؟ اوبتوريتور. طيب اشمعنى لاتهم دي احسن واحده يعني؟ اشمعنى لاتهم دي احسن واحده؟ عشان لاتهم دي فيها مسامير. شايفين مسامير؟ المسامير دي بيعلموا العيان يعملوا ايه؟ بالظبط يقربوا المسامير من بعض. فلما يقربوا المسامير من بعض على مدى سنه ان شاء الله على مدى سنه كده ممكن الديفكت ايه؟ يقرب من بعضه. ولو الديفكت ما قربش من بعضه اي زيتو الديفكت يحطوا فيه بول شيبس. لا عايز يكتب الكلام ده يكتبه اهي. لا ده مش مرحله في العلاج ده ممكن يبقى العلاج كله. لا عايز يكتب الكلام. عارفين يعني عارفين عاملين زي مين برضه؟ عاملين زي التقويم. نفس فكره التقويم. يبقى العيان الوقت المانجمنت بتاعه لازم ربنا يخليكم. الوقت اول ما اتولد عملنا له ايه؟ فيزا في الهيبر مان. الهبابه ديت الهبابه مان دي فائدتها ايه؟ تعتمد على الفاشل مش على الصافي. بعد كده الوقت دوت حطينا له ايه؟ ثلاثه الاوبتريتور. مين اكثر ثلاثه الاوبتريتور؟ لاتم ديفايس. اشمعنى لاتم ديفايس؟ اهي الناس بتقرا الناس بتقرا الناس بتقرا الروايه الاولى الروايه الثانيه حتى الموت كمل الحصه حتى الموت على ما تخلص واضح كان ازاي فلو بعد كده قربناها من بعض قال زيد والجاد ممكن يقتلوا بايه بحته بول خلاص فاضل العمليات ما دام عليك ان انا ايه سيرجن مع الوقت اتغذى بالبزازه ممكن اعمل له نان سيرجن تريتمنت ده اسمه نان سيرجن مين بقى السيرجن؟ نحن نعمل عمليه مين عمليه تعمل موت بابلر مين عمليه تعمل موت بابلر احنا عايزين عمليتين عايزين لازم بيك عشان لازم بيك بيحبوها وعايزين ديت دي اسمها فالو ريبير اهو دي اسمها فالو ريبير دي العمليه دي اسمها فالو ريبير مكتوب عندكم في الورقه مش مكتوبه زودوها فالو فالو دي بتتعمل ازاي؟ انا كاتب في الورقه لندن بيك لندن بيك دي العمليه مع الفايل بتوع الجراحه بتوع الجراحه تقول له يعني عمليه كليفت بلد يقول لك ايه؟ لندن بيك ايه؟ هو اللي صعب في ناس قال يا بابا وعلى فكره دي كتير جدا دي كتير جدا ممكن قبل ما صلح سؤال يقراها مين قال لا يعني وممكن يقراها من على الناس وممكن يقراها من ورقه كتب العصر العين وممكن يقراها من كتاب الاسم يعني واحد يروح يصلح سؤال لو انت لو واحد مختار ولو قال لك صلح مثلا السؤال بتاع الفراكشر شات فيمر ب 300 ورقه في ناس هتروح من غير ما تقرا وفي ناس هتعدي قبل ما تروح تعمل ايه؟ تقرا فراكشر شات فيمر زي واحد من غير يجي يشرح من غير ما يقرا في واحد قبل ما يشرح هيحب يعمل ايه؟ يقرا احنا بنخلص يلا فولو ريبير فولو ريبير زي ما انتم شايفين رفع فلابات رفع فلابات وقفلهم زي الباتا كورباتي والشكل بقى كده في الاخر. ده عمل هنا زاد شيب انسيجن وعمل هنا زاد شيب انسيجن ورفع النيكوزا والطب نيكوزا وقفلهم في البعض مع بعض العصب مش مهم دي اسمها عمليه اسمها فالو ايه؟ ريبير. وفي عمليه ثانيه مش بزودها اسمها البومر فلاب بروسيجر. البومر فلاب دي بياخدوا البومر يقتلوا بيها الديفاكت. بياخدوا الميوتو بيروسيا بتاع البومر مين البومر ديت حته بتاع في العظمه في النص دي اسمها بومر بلاك بروسيجر دي عمليه ثانيه اسمها بومر بلاك بروسيجر اكتبوا بالغايه ما بتقدرش ليفت ليك اكتبوا الغايه هنا خلاص هنا ونخلص دي حاجة تانية على مطر اكتبوا لغاية هنا المرة جاية نيورو دي لا المرة جاية فرصة هنعمل نيورو ساعة 5 حتى ساعة 5 ونص دي عملية تانية اسمها بومر فلاب ايه؟ يعني 2 بالثانية بعد الصلاة يورو يورو مش هتجيب واشرح يورو يحتاج مصر؟ حتى بيعمل مصر. الحصة القادمة مدينة مصر. هتلاقي 5:30. دي النهارده ما قلناش احنا ما احنا في مواضيع ما عملناهاش الناس منها ماتت كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.